بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هننبه فيها عن حاجتين ونتكلم عن مشكلة من مشاكل الخطوبة. بصوا يا جماعة، كنا عملنا حلقات قبل كده وقلنا ان في تقريبا 41 او 42 سؤال خاص بمرحلة الخطوبة، ولو انا مقدم على مرحلة الخطوبة اعمل فيها ايه، ويعني اتكلمنا كتير وكان في مشاكل بتيجي وبتقول. انا النهاردة هتكلم على محور واحد بس من المحاور، لان جات في اسئله كتير وانا حابه صراحه ان احنا نفندها كده خطوه خطوه بحيث نعرف نتعامل ونشوف هو ايه الصح وايه الغلط، وخصوصا عشان الله يكرمكم مرحله الخطوبه دي لو انا فعلا ما عرفتش اتصرف فيها صح وما عرفتش اختار صح وما حطيتش الاسس والاهداف الكبيره قدامي، تيجي بقى بعد الزواج ما شاء الله فله مش عارفه تقول لك ده حصل ايه. طب يا بنتي ما كان واضح في الخطوبه كذا، لا اصل هو بيعمل، طب ما كانش واضح، يقول لك لا ما كانت مقفوله. هنقول الموضوع البطيخه المقفوله دي هنعمل فيها ايه، وهنقول موضوع اذا كان حتى مش مبين او بيتجمل، هو ما بيكذبش ولكن يتجمل في الامر، هنقول كل الكلام ده. لكن انا في البدايه حابه اقول النقطه الاولانيه الجميله التحفه اللي انا حابه ابتدي بيها النهارده الكلام اللي جه على حلقه الحلقه بتاعت يوم الجمعه اللي فات. بصوا يا جماعه، معهد في يعني مضر ولا حضر ولا حتى في وسط الشجر، ان انا اتكلم على موضوع دعوي أو موضوع الحجاب خصوصا إلا وبيتعمل علي حفلة تحفة جدا ماشي، وبعدين بقى الكلام بقى يسيبوا أصل الموضوع، يسيبوا بقى فرضية الحجاب وإن الحجاب فرض والإقناع، وإحنا الحمد لله بفضل الله يعني لما بنتكلم عقلي وإيماني، وحتى في وسط الأعراف نعمل إيه، يعني بناخد الثلاث جوانب علشان ما تديش فرصة لعقلك ولا حتى مجرد شبهة من الشبهات تيجي تدلس عليك الأمر. وبعدين بقى يكمسيوا الموضوع الأساسي، لا دي مش عارفة حتى فوشيا، لا دي مش عارفة حتى إيه، ده كلام تعيب قوي. يعني مش كل مرة هنقعد نتكلم في الكلام ده ونقعد نضحك ونمسح ونقول إن الكلام ده عيب ما يصحش. يعني لما بنتكلم في مشكلة الحجاب قولي، وانت قول انت عايزها تطلع مش محجبه وتطلع عشان تتفرج، انت قول كده، لكن ما تقعدش تسيب القضيه الاساسيه وتمسك في حاجات مش ولا بد. او انت قولي والله يعني انا عارفه انه فرض بس اعترفي انا عارفه انه فرض، ادعوا لي هنا ندعي لك ونقول لك الله يمن عليكي بالهدايه ويشرح قلبك ويشرح صدرك للامر، لكن نيجي نعمل مشاكل كده دي اخر مره انا هتكلم في النقطه دي عشان الناس حلفوني ارد ما بردش على الكلام ده. لكن خلينا بس نوضح واقول لكم، ما في مره بنتكلم فيها على الحجاب ونضحك الناس اللي بتقولوا، كل ما يطلعوا هتكلم على فكره يعني مش بزهق انا اصلا، كل ما يطلعوا هنتكلم ونقول ونضحك كلامهم الا ما بيحصل يسيبوا الموضوع الاساسي ويمسكوا في الحاجات اي كلام كده وفي البدنجان وخلاص مهم يضيعوا الحاجه دي. جزء النقطه الثانيه اللي حابه انبه عليها، احنا رقم البرنامج بتاعنا اتغير بقى اللي موجود على الشاشه دلوقتي 0090054663532، ده الرقم الجديد يا جماعه ماشي، ده اللي بتبعتوا لنا عليه أسئلة الواتس أو عايز أكلم الدكتورة تمام كده، أنتوا ما تتصلوش، فريق الإعداد اللي بيقوم يتصل بيكم. عندنا حد وثلاث وجمعة الساعة 4 بتوقيت القاهرة على قناة وطن تردد 12687 أفقي تمام. أديني جاوبت بقى الأسئلة، فين أنهي قناة، عيب يعني عيب بقى لنا سنتين تقولوا أنهي قناة، قناة وطن تمام، وجاوبنا على الأسئلة اللي أنتوا قلتوا عليها وديني وفيت بوعد. تعالوا يلا بينا ندخل ونشوف، عايزة بقى البنات ماشي المقبلة بقى واللي ناوية واللي مقري فتحتها واللي خضنها لابن عمتها مش عارفة من الابتدائي، عايزة كل البنات دي قاعدة قدام النهار أمهاتهم عشان برضو يعرفوا، عشان البنت لو ما سمعتش أنت مطالبة أنك أنت تقولهم. مشاكل الخطوبة تيجي تقول لك إيه، رقم واحد خطيبي مش مهتم بيا، بصي ما بيسألش عليا وبعدين بينتظر إن أنا اللي أتصل عليه وهو ما رضاش يتصل عليا. طب أنت تعريفك للاهتمام إيه حبيبتي؟ الاهتمام ان هو يتصل عليك يوم المفروض في مرحله الخطوبه ما يتصلش، وبيحدد يوم في الاسبوع وعايزه تفتح المايك عشان اهلك وابوك وكذا، عايز يكلمك حتى واتس الباسورد بتاعك والدنيا كلها مع اخوك وابوك. هي المرحله كده ليه؟ لان ده وعد بالزواج وليس زواج، وعد يعني زيه غريب زيه زي اي حد بره، لمجرد ان هو ادى وعد ان شاء الله يبقى فيه زواج، لكن لسه ما هوش لا ولاية عليكي ولا الكلام ده. فمهتم بيا مش مهتم بيا، ايه تعريفك انت الاهتمام؟ يكلمك كل ساعه مثلا على راس كل ساعه، يبعت لك القلب وبحبك كل جده، كل ده في مرحله الخطوبه لا، تمام كده. ده سؤال. سؤال تاني تقولك ايه؟ خطيبي بصي مهتم ومهموم باهله، مشغول باخواته اكتر اصلا من ان هو عمال يعد في زواج، مش مهتم اصلا في اعدادات الزواج. طيب انت سالتي هو ليه كده؟ هل هو مثلا الكبير؟ هل هو مسؤول عنهم مثلا؟ ابوه متوفي فهو المتولي الامر. قبل ما تدوا احكام لازم اشوف الصوره كلها، وانت لازم تشوفيها كلها. مرحله الخطوبه هو مطالب بوقته مع انت اعداداته مش اعداداته مالكيش دعوه بالقصه دي. القصه دي مع مين؟ مع ابوك يا بنتي. اطلعي انت كبنات من موضوع الاتفاقات. طب هو وقال لي وتشفعي لي عندك، قولوا له والله ما اقدرش يعني موضوع عندك الشنبه الرجاله اللي انت دخلت البيت بيهم انت معاهم واتكلمت معاهم، لكن اطلعي بره الاتفاقات. موضوع الاهتمامات خلي الصوره كامله واسمعي منه. هي الخطوبه معموله ايه؟ وهقول لكم النهارده حاجات جديده ان شاء الله من الاسئله الاجتماعيه اللي بيحصل عليها اخطاء وبيحصل عليها مشاكل وما بتبقيش فاهمه ايه اتعامل ازاي. طيب يقول لك ايه؟ بصي اهم حاجه عنده اصحابه، اصلا انا مش في دماغه، فين مع اصحابه؟ خروجاتهم بقى وفسحهم والقصص دي. اجاوب عليكي بحاجتين وانا قلتها قبل كده. اول حاجه الحاجز المنير. فاكرين لما قلت لكم ان زوج وزوجه جايين يتطلقوا بسبب، خلونا اشرح لكم القصه دي، جايين يتطلقوا بسبب حاجه، بسبب ان هي بيحوشوا جزء مبلغ من السنه، هي وهي بيحوش وكل سنه حد بيعمل حاجه من اهدافه من تحويشات ده وده، فهو استاذنها هو ده ميعادها، وكان المفروض هتقدم اطروحه الدكتوراه او ماجستير مش فاكره، وبعدين هو قال لها انا بستاذنك انا الجزء بتاعي انا مش هاخد من الجزء بتاعك، بس الجزء بتاعي انا هطلع بيه مع اصحابي فسحه والكلام ده. طب ازاي واحنا ده اتفاق ومش ده اتفاق والكلام ده وما ينفعش والقصص العظيمه دي. ولما يعني تم حل المشكله ان كل واحد يقف في دايره التاني وعند التاني، وسميناها الحاجز المنير. قبل ما احكم عليه لازم اقف في مكانه واشوف هو شايف الدنيا ازاي، وانا اجي خطوه وهو يجي خطوه، خلاف كده المشاكل ما بتتحلش. موضوع اصحابه خليكي ناصحه، خليكي ناصحه وخليكي اسمعي مني، اسمعي مني نصيحه، خليه اليوم بتاع اصحابه ده هو عنده، لو عنده اجازه يومين نص يوم مثلا مع اصحابه، انت تاخد مثلا الجمعه بالليل مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، ده معروف. هقول لك الاسئله الاجتماعيه ايه اللي بتتقال علشان تعرف انت هتيجي البيت الساعه كام. ليه؟ ايه الفايده؟ يفصل يفصل. انا زوج كده، مش زوج، مجموعه من الازواج حديث الزواج يعني 7-8 سنين لسه كده وزوجين صغيرين. يا دكتوره والله هذا حصل، انت مش ناويه تاخدي زوجاتنا كده؟ خدوا لهم كده رحله يومين ثلاثه، رحله يومين ثلاثه اتخلقنا احنا عايزين نروح مع اصحابنا وعايزين ما اعرفش نروح فين وكذا. طب تمام انت عايزها تروح يومين ثلاثه وناخدها، هنعمل الفكر دي، بس ليه هي ما تقولهاش وهي تبقى معاك وتتفاهم؟ لا رافضه تماما، انا قاعده مستنياك يوم الاجازه. بقولي وانا انا انا وحشني اصحابي وجو اصحابي، تعالى يا ابني احكي لي انت بتعمل ازاي وعايش ازاي. سيبوهم، احنا قلنا اعلى درجه، اسمعي بالله عليك عشان الكلام ده مهم، اعلى درجه عند المخطوب والمخطوبه او عند الرجل والمراه، الرجل عنده معيار كده الحريه والترفيه. الترفيه ده اللي هو بيبقى مقترن باصحابه والتهييس والحاجات اللي بيعملوها دي، تمام، بس بحدود الصح يعني ومش الحاجات الثانيه. الامر الثاني الحريه، انا حر ما تعمليش، حر بس تحت عبودية ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا بقى نتكلم في القصة دي، وقلنا أن أعلى معيار عند المرأة عندها هي الأمن والأمان، أنها تحس في وجودك أنا في تمام الراحة والأمان وأنا معاك. لكن ما هيش حاسة بالأمان معاك، سواء أمان حماية أو أمان معيشة أو أمان أكل وشرب أو أمان حتى أن تجيب أقل الطلبات، لا ده مش صح. فانت تشوفي انا موضوع صحابه ده نصيحتي ليكي في الامر ده، سيبيه يوم يروح وتحدديه، حددوا انت وهو وقت معين بحيث ان يبقى بقيت اليوم معاكي، او لما بعد الزواج يبقى هم يوم وانت يوم وهكذا، تمام، او يوم في الشهر. في كمان الاسئله الاجتماعيه وهقول لكم. بصوا يا جماعه، الاصل اصلا في مرحله الخطوبه انها بتبقى فيها تعارف في كل الجوانب، عمل اختبارات، وهنقول الاختبارات ايه دلوقتي عشان تعرفي الطرف الثاني ده مناسب اصلا ليكي ولا لا، منها اختبار النظر، ها في قبول قبل الشخصيه دي تقول لك لا مش طايقه، يعني مجرد بس ان اشوف الشنب هالل عليا مش طايقه. في قبول، في اختبارات اللي خاصه باللقاء والتعارف، طريقه كلامه، طريقه اكله، واحده بتفسخ تقول لك لا لا لا انت ما سمعتيش بياكل ازاي، ده مكنه شغال، لا لا، وشفت الاكل طالع من ويتفتف بقى، طريقه شربه سمعتي ده بيشفط، وفعلا رفضت بسبب كده. عاجبك الوضع ده ولا جاي بعد كده تقول لك مش طايقه برجع؟ واحده بتطلع عشان بترجع من طريقه اكل وشرب زوجها. طب انت ما شفتوش ليه في مرحله الخطوبه؟ ما عملتوش عزومه ليه وحكيت لكم على الاب التحفه جدا، الاب الجميل اللي كان بيجيب العريس ويعمل له عزومه ترابيزه؟ والله حضرت مره قبل كده من جميع اللي بتشرب واللي بيتمسك بالايد واللي بيتقرمش واللي بيتعمل بالشوكه واللي مش عارفه ايه عشان يشوف ولا اتفرج. احنا عايزين نطلع بره المواضيع الغلط اللي تحصل بعد كده. او لقاء بره البيت، ودي من الاختبارات مع الاهل مثلا، كريم بخيل ولا بيحسبها؟ طب بيحسبها عشان هو معهوش، ولا هو فعلا لما بيبقى معاه بيبقى كريم؟ النقطه دي مهمه. عندي اختبار جمع المعلومات، عارفه انت بقى مستر كونان ده، جمع المعلومات عن الاهل، مين عم اولادك المستقبلي، مين عمته، مين جدهم، مين جدتهم، يعني يبقى مين ابو العريس ده ايه وامه ايه وشكو اخواته شكلهم. الموضوع ده ضروري جدا، ما تصدميش بعد الزواج وبتكتشف بقى اخو زوجي طلع مسجون وكانوا مخبيين علينا، والتاني طالع تاجر مخدرات ونصاب وبيعمل لا لا لا لا، لازم اعرف واسال الاسئله دي واخلي ابويا او الراجل في العيله او الراجل المتولي الامر عندي ولي يسال الكلام ده. في اختبار سؤال الناس القريبين منه، زملاته في الشغل بيتعامل ازاي، بيتعامل كذا اتكالي، واحد مش عارفه ايه، واحد بيقبل الحرام، ها اختبار دين، اخباره ايه مع الصلوات، ها جه المغرب جه وتقدم لك اذن المغرب ايه الوضع، ها ما قامش صلى، ما اذنت العشاء ولا في دماغه، مش في دماغه اصلا، حاله ايه مع القران، حاله ايه مع المواقف، هل له مرجعيه، هل لما نقول له ربنا بيرتدع؟ بس يعني اعرف خاطب مره قال لخطيبته، وده اللي بتقولي كل حاجه كانت وحشه لحد اما قال الحاجات الجميله دي، قال انا عندي خطوط حمراء، انا عندي ما ينفعش ان احنا نتخطاها، اول خط احمر عندي ما حدش يتكلم عن الناس قدامي، ممنوع عندي الغيبه تماما بكل اشكالها. واحد تاني قال لها ممنوع عندي تاخير الصلاه ايا كانت الاسباب، في اي مكان هنقوم نصلي. وبيبان على فكره، ودي جابت سؤالك، ما تجيش تقولي لي ايه لا لا لا يا دكتوره هلا ده بطيخه مقفوله والله ما تعرفي لا لا، بصي هقول لك، ارد عليك اقول لك، بصي كل اناء بينضح بما فيه، ان اجلا ام عاجلا فلتات اللسان بتبان، مهما كان بيداري ومهما كان مش عارفه لا لا لا لا، الكلام ده غلط تماما تماما وبيبان وبيوضح. عشان كده بقول لك في اسئله لازم تقوليها. تعالوا بقى للاسئله الاجتماعيه واقول لكم دلوقتي ايه هي. بس خليني اقول لك كمان في اختبار صحي، في اختبار صحي، السؤال اللي هو يعني في الاختبار الصحي بنروح نعمل التحاليل، بنروح نشوف الصحيين نقول في امراض، ونبقى امنا في الكلام ده يا جماعه، لازم نبقى امناء واحنا بنبلغ الامر ده، والارزاق على الله، بس ما تخبوش لو في مرض او في حاها او في مصيبه هتيجي بعد الزواج وتطلع لنا بنت بنوت متجوزه بقى لها 6 شهور لسه طالعه بنت يعني الكلام ده الارزاق على، ولو حاجه لها علاج ومال وهي لها حريه الاختيار، لكن ما تجيش تصدم وانت كمان ما تجيش تداري عليه. فالامر ده مهم. في بقى الاختبار الاجتماعي بيكون ازاي بقى؟ بيكون في الجانب الاجتماعي، وده عنوان حلقتنا النهارده، بيبقى للخطب اسئله بتتقال بتفيد بقى ايه المعرفه الاجتماعيه بين الطرفين ما بين الخطب والمخطوب، بتساعد ان احنا نتوقع المشاكل الجميله اللي جايه لنا في المستقبل، بس ازاي نتفاداها. منها بيكون مثلا مكان السكن بعد الزواج، لازم اسال الاسئله دي، السكن هيكون فين؟ هيكون منفصل؟ طب في بيت اهل الزوج؟ طب ولا مكان مستقل؟ طب لو في بيت اهل الزوج ايه عدد الساعات؟ وهيكون في مدخل مستقل وهقول لها هخش من عندهم لازم واطلع؟ وهتكون العيشه مشتركه ولا لا؟ وانت تقبلي ولا لا؟ وتستخيري على كده. طب لو سكن ولا تمليك؟ طب لو ايجار مين هيدفع الايجار؟ لو مثلا انا بس خطيبه المخطوبه بتاعتك مثلا خطيبتك بتشتغل، هنقسم دفع الايجار ولا الايجار عليك انت الراجل تلتزم ونبقى امور ثانيه؟ طب انت اللي هتدفع ولا اهلك ولا ابوك ولا اهلك؟ يقول لك هندفع الفواتير والباقي عليك. لازم الحاجات دي تتعرف وتستخيري عليها، ومش عيب على فكره، مش عيب اننا نسال الاسئله دي. كمان من الاسئله الاجتماعيه شكل صداقاتك، الناس اللي معاك بعد الزواج عايز مين؟ زي زوجه القاضي شريحه قالت له مين اللي عايزه يدخل من صحابك ومين ما يدخل، اتعرف على مين من الجيران وما اتعرفش، شكل الصداقه، مين هيزورنا ومين اللي هيزورنا في البيت ومين اللي مش هيزورنا وانت ما انتش عايز ان احنا ان هو يخش البيت. طيب كمان اسال الخروج مع اصحابك، هل كل يوم ولا هنعمل يوم في الاسبوع ولا يوم في الشهر؟ خلي يوم في الشهر اسمع كلامي يعني، ويعني ايه تحاولي تقلله بحيث ان هو ما يتصدمش، وفي نفس الوقت ما تبقاش الدنيا ايه عظيمه كده. لو في مثلا لك صحاب مثلا من على الفيس ولا تويتر ولا الحاجات دي، هل انت بتحب نكمل معاهم علاقه يعني نعمل نكمل العلاقه معاهم وتبقى في صداقات اجتماعيه ما بيننا وما بينهم؟ الساعات اللي انت بتقعد عليها او مسموح ان احنا نقعد عليها على شبكات التواصل الاجتماعي، هل كتير ولا قليل؟ عدد الساعات قد ايه؟ طيب الاصحاب هيكون في اختلاط ما بين الرجاله والنساء ولا لا؟ اقطعي من الاول، اقول لك لا عادي ما اجيب صحاب، لا عادي حبيبي مع السلامه، عادي حبيبي مع السلامه، انت تدخل زوجتك على اصحابك ايه الوضع ده؟ لا ده كمان ايه بقى يقول لك مشاكل الاصحاب، تقول لك ده بيجي كل يوم ويفرض عليا ان انا اسهر كل يوم واعمل اكل ومشاريب وكاني قاعده في قهوه، كانهم قاعدين فاتحه الكافيه بتاعهم مفتوح للفجر. لا لازم نشوف ايه الوضع وايه وايه الوقت اللي يجوا، ايه اللي مسموح ووقت الزياره فيها، وانت لما تروح معاهم هتيجي امتى، وانا ادخل وانت اللي تقدم الاكل، لازم الكلام ده. كمان بساله يعني من ضمن الحاجات بسال برضو، انت لو انت هتقعد معاهم وهتطلع بره الوقت اللي هتيجي البيت قد ايه؟ لازم الكلام ده. كمان بسال الوجبه والغدا هتيجي على الغدا، طب الاكله اللي هنتجمع فيها، لازم احنا كاسره او كعيله نتجمع على الاقل في وجبه او وجبتين. الكلام ده انا بساله واساله ايه الوقت المناسب عشان انا انظم حياتي ويبقى اولادي بعد كده. طيب اسال كمان من الاسئله الاجتماعيه، هتدخل حد من ابوك او امك في مشاكلنا؟ لو حصلت مشكله حد من اقاربك ممكن يتدخلوا في حياتنا الخاصه، وايه هي الحدود من الحدود اللي هم هيتدخلوا فيها، الحدود ديت لحد امتى كده من وجهه نظرك، ولا ايه الحد الفاصل، وازاي يكون التعامل وهم تعدوا الحد الفاصل واتجاوزوا الحدود ديت، مين اللي هنتفق يكون معانا لو معرفناش احنا الاثنين كزوجين نحل الموضوع، الاسئله دي بتتقال او نوصل لحل. وطبعا بوصيكوا اختيار الثقه والمؤتمن. الخطه بتاعتك برضو من اسئله اجتماعيه، الخطه بتاعتك للاجازه الصيفيه عامله ولا مش ناويين؟ ها بتحب السفر ولا بيتوتي؟ ايه الوضع؟ في حاله السفر هنسافر لوحدنا ولا بتسافروا كعيله ولا بتسافروا كاسر ولا اصدقاء؟ ايه الموضوع؟ لازم تسال الاسئله دي وتشوفي وتسمعي اجابات يا بنتي وتستخيري عليها. التصرفات ايه هي لو انا عملتها؟ ودي مهمه جدا ونقطه مهمه جدا، واوصي كل بنت وكل شاب في مرحله خطوبه او ريت فاتحه يعملوا ايه الحاجات اللي انا لو عملتها انت بتفهم منها ان انا بحترمك، وهي التصرفات اللي انا بعملها اللي انت تفهم منها لا ده فيها اهانه لك وفيها عدم احترام لك. الاسئله دي اسمها الاسئله الاجتماعيه، ومحور كبير جدا جدا في مرحله الخطوبه لازم اعرف. انت بتسالي الاسئله دي، هو بيسال الاسئله دي، وبتشوف الردود، ردود الافعال سواء للزوج او للزوجه او الخاطب والمخطوبه، هل إيه مناسب يعني الامر ده مناسب ليكي ومناسب له ان كنتوا تكملوا فيه؟ الاجابه اللي هو قالها لك دي اجابه عقلك متقبلها؟ عندك اسئله قولي، تقول لك واحنا في الخطوبه لا اوضه في الخطوبه تقولوا كتير. تم الموافقه على القبول الشكل، الحمد لله الشكل احنا موافقين والحمد لله في قبول والكلام ده، والظروف الى حد ما. اسال اسئله دي الحاجات الاجتماعيه والحاجات الخاصه بالامور اللي ده، تقول لك لا ما هو ممكن يتجمل، ممكن يكذب عليا وممكن يقول كذا وممكن يقول كذا، والخطوبه دي اصلا حاجه مقفوله كده ما بتتعرفش. كتير جدا كتير جدا جدا وما بتتعرفش، لكن بالاسئله وبالحاجات اللي انا قلتها لكم النهارده وبالمتابعه معاهم بتعرفي، والله بتعرفي، بيطلع من فلتات الكلام. وعليكي طبعا بنستخير لحد ليله الدخله، ليله يا رب ده مناسب ولا لا، يا رب ده كذا ولا لا. هدعو الله سبحانه وتعالى يعني لكم بخير الازواج، وادعي للشباب بخير الزوجات الصالحات اللي التقيات وبالصالحين الأتقياء، اللهم أمين. لكن ناخد بالأسباب وندعي ربنا إن شاء الله. فصل قصير وأرجع معاكم بسرعة على أسئلة اللايف واتصالاتكم، فصل وعد لكم بسرعة بإذن الله. طيب يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرجع كده بعد الفاصل. أسماء بتقول أنا ممكن أسأل خطيبي يا دكتورة وما اهتمش أنه يسألني، أو حاسة مش ضروري يسألني عن الحاجات الاجتماعية دي، وهو أصلا أظن مش هيسأل. اسأليه أنت يا أنسة أسماء، اسأليه. في حاجة من الحاجات اللي أنا قلتها لك دي حسيت أن أنت عندك عوز واحتياج أنك أنت تعرفيها، اسأليه. اساليه عشان ما تجيش بعد كده وتقولي له لا اصل انا عادي انت هتخنقيني انا مع اصحابي بره، او انك بعد كده تقولي لا ده هو مهتم ما اعرفش بايه وسايبني، او بيدخل ناس انا مش حباهم، او بيعمل او ما بيجيش البيت، او بيجي الساعه 1 و2 بيخلص شغل الساعه 9 والخمس ست ساعات دول سايبني قاعده في البيت زي خلاص ما ضمن بقى ان انا زوجته. لا، لو عندك عوز واحتياج انك انت تعرفي اجابه السؤال دي وعايزه تنظمي بيتك بصي بالارتياح، ويعني الامور دي بتيجي بالتوافق بينك وما بينه، اساليه. اما احنا بنحطها ليه؟ احنا بنحط الاسئله ديت عشان ما تحصلش مشكله بعد الزواج. تقول بس ما كانش باين، ما كان قدامك يا بنتي فتره الخطوب، ما كان قدامك وواضح والله العظيم مظاهر وظهر، وانت اللي قررتي انك انت تتغاضي. ما في واحده بصي بتيجي في مشكله بعد الزواج اقول لها ظهرتش، تقول لي اه بس يعني انا قلت ما عشان ما فيش حد بيتغير عشان حد، افهموا الكلام ده، ما فيش حد بيتغير عشان حد الا اذا الشخص ذات نفسه قرر ان هو يتغير لانه شاف عنده اه انا عندي نقص في الامر الفلاني، لا انا عندي محتاج اتعدل في الحاجه الفلانيه، لكن لا طبعا اساليه. طيب مين اللي عايش لوحده؟ ماشي يا خالد حسان سايبر. طب يعني شوف حد يزوجك يا استاذ خالد، ادعو لك بالزوجه الصالحه اللهم امين. مين تاني سؤال عندنا؟ التواصل مع حضرتك ازاي اميره؟ بصي يا حبيبتي، حد وثلاث وجمعه الساعه 4 بتوقيت القاهره بيوت منوره على قناة وطن 12687 أفقي، تمام؟ ده بتتصلي على الرقم، بتبعتي رسالة على الرقم الموجود على الشاشة، وفريق الإعداد بيتصل عليكي، أنا عايزة أكلم الدكتورة بيتصلوا عليكي، ده جزء، أو جزء تاني بتبعتي السؤال واتس وإحنا إن شاء الله بنجاوب عليه بترتيب وصول الأسئلة، ده جزء، بعمل لايف تقريباً كل أسبوع أو 10 أيام بنجاوب فيه على الأسئلة المتأخرة وبتبقى على الصفحة أو على اليوتيوب، والأمور الخاصة بيبقى فيه أبلكيشن على الصفحة بتملوها وبيبقى حجز استشارة خاص، ده كله يعني عشان بس الوقت. ماشي، ادعو الله سبحانه وتعالى يعني بالصلاح للامه كلها. طيب خليني اخد حياتي بتقول كنت مرتبطه بشخص في اتصال، طب اخد الاتصال ولا اخد البتاع؟ ها طيب اخد البتاع يا انسه جهادي الجميله. دكتوره هاله، كنت مرتبطه بشخص طول فتره الخطوبه كان بيصلي، لكن بعد كتب الكتاب بابا لاحظ في توضيب الشقه انه كل ما بابا يقول له يلا نصلي يتهرب ويجري على بره، ليه؟ ليه؟ اسأليه، ده مش محتاج ان هو يتقال، والحمد لله ان لسه ما حصلش زواج يعني. لا اسأليه ليه يا ابني؟ ليه مش عايز تصلي؟ وحصل كذا كذا وبابا راح عليك كذا كذا كذا ليه؟ وشوفي هيرد يقول ايه؟ قول الا الصلاة. بصي الصلاة والبخل، الصلاة والبخل والضراب ابو الفاظ والهوائي بتاع الحب والكلام فقط ومش بتاع اي حاجه جد، ماشي؟ الهوائي والرومانسي ده تلاقيه ايه؟ هوائي ورومانسي مع البشريه كلها. لكن الصلاه دي رقم واحد، ما بيصليش السلام عليك، ليه؟ ما بيعملش حساب لربنا، هيعمل حساب للعباد؟ ما بيعملش حساب لربنا، لا، بتاع الصلاه ده ما بيصليش مع السلام، سلام عليك، بس، لان صاحب الصلاه يعمل حساب لكل ما هو بعد الصلاه، لكن خلاف كده لا. معانا مين بقى اتصال؟ منال؟ أم كمال، السلام عليكم يا أم كمال من القاهرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. والله أنا مبسوطة، أنا بكلم حضرتك أوي، جزاك الله كل خير. الله يكرمك يا أم كمال. كنت بس عاوزة أسأل حضرتك، أنا عندي بنت عندها 22 سنة. تمام. فتعبانة جدا في تربيتها يا دكتورة. يعني حاسه ان هي فاقده الثقه بنفسها، دايما تزعق في تهيئة عليا انا وباباها، دايما مش مهتميه بالذاكره خالص. طب انت سالتيها هي ليه كده؟ سالتيها واتكلمتي معاها ليه هي دايما تقول لي الدراسه، يعني انا واثقه ان شاء الله ربنا هيكرمني واخد شهادتي وكده، بس انا شايفاها يعني ان هي مش مهتميه بيها الاهتمام الكامل. تقول لي هي دراستها نظري ولا عملي؟ كلية نظرية ولا عملية؟ كلية شرائع كمية، شريعة نظري يعني. تمام. أيوه، فأنا يعني تعبانة جدا معاها وبتأذيني نفسيا، هي طيبة جدا وحنينة وكده وبتساعدني في كل أمور البيت. طب عايزة إيه؟ بس هي يعني عصبية جدا، يعني تتطور صوتها عصبية، ممكن تتطور يعني تزعق صوتها يعلى عليا أنا. هي ترتيبها إيه في إخواتها يا أم كمال؟ ترتيبها إيه؟ الأولى. الأولى واللي بعديها؟ اللي بعدها ولد في تاني، في سنه تانية شريعه وقانون. فرق سن بينه وبينها كام سنه؟ سنتين. في بنات اخوات تاني ليها؟ والله عندي بنتين صغيرين، واحده عندها يعني اعاقه ذهنيه في المفروض في 13 سنه، وبنت تانية صغيره في سته يعني في رابعه ابتدائي، برضو عندها مشاكل عضويه بس الحمد لله يعني بتخفى وبتدرس ماشيه في دراستها وكويس. طيب باباهم موجود يا ام كمان؟ باباهم موجود؟ اه باباهم معايا موجود. اه في مشاكل بين بينك وبين باباها؟ في والله كان في مشاكل زمان جدا ويعني القائمه والغايه دلوقتي بسيطه يعني بسيطه بس انا يعني ما مش عارفه يعني. طيب اسمعي طب انا عندي الولد الثاني كويس وبيريحني وكل حاجه وملتزم الحمد لله دينيا وكده ومريحني بيسمع كلامي لحد كبير انما هي يعني تعبانه جدا وانا خايفه عليها طيب تفكيرها وكده في ان هي ازاي ترتبط يعني خايف يعني ترتبط بحد يعني تتخطب او حاجه زي كده دايما تقول لي كده يعني بس فهي عايزه موضوع الارتباط ده انا حاسه اني عشان يعني فقد الحنين او حاجه بس انا يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا احتويها يعني. طب اسمعيني يا ام كمان اسمعيني. طبعا سن حرج وبنت والكبيرة دي بتبقى صاحبة مامتها يعني البنت عامة وخصوصا لو هي كبيرة بتبقى صاحبة مامتها والمفروض ان انت اقرب حد ليها. طيب نفسيتها وبتزعق والكلام ده مين في البيت بيزعق؟ ها مين في البيت بيتكلم بطريقة مش ظريفة وبيبقى دايما بيغضب؟ هي بتقلد مين في السلوك؟ طب لا ما بتقلدش واحنا هادين وكلنا. طب ايه اللي مزعلها؟ هو دي النقطة. زعلانة عايزة ايه؟ فقد ثقة ليه؟ محدش بيتقدم مثلا او اللي بيتقدم بيمشي. فقد ثقة مثلا علشان الكلمات السلبية في الدراسة ومش عارفة ايه وكان ممكن تجيبي وكان ممكن تعملي وكذا وكذا. انت ذات نفسك بتقولي طيبة وحنينة وكويسة وجميلة ولكن رد فعلها بتحس من الكلام ان هو تقليل منها. هنا ساعتها صوتها يعلى ويزداد عدم ثقتها في نفسها. على فكرة الكلمات السلبية او النقد مثلا بنقوله بانهي اسلوب؟ هل بنقوله اسلوب مثلا كأنه نصيحة والكلام ده وبنتحبب اليها وخلي كذا والمفروض المرة الجاية كذا؟ ها ده الاسلوب اللي بنقول بيه؟ ولا انت عملتي كذا ليه وكان المفروض تعملي ايه وعمالة ادي اوامر ودي كذا؟ فهي بتحس ان دي حاجات خاصة بشخصيتها هي وان هي شخصية غير كاملة وفيها انتقاصات كتيرة وفيها حاجات كتيرة المفروض انها تتعدل وكلامكم ده بيزود يعني هد منظومة الثقة جواها. لازم اشوف الطريقه ولازم اعرف السبب. اقعد مع بنتي. بصي يا بنتي ام كمال ما في حد هيبقى عارف ايه هي داخليات البنت وايه هي اللي هي عايزاه وايه اللي بتحبه وايه اللي الا الام وانت بتبقي اقرب حد ليها. على فكره دعم الاب في الفتره ديت مجرد ان هو يعني عارفه انت كلمات دعم نفسي لشكلك وانت جميله وانت اموره وبنت العسوله وبنت الطيبه وبنت المنجزه اللهم الكلمات اللي بتساعد اصلا ان يتعمل لهم سبورت نفسي داخلي. اهل بيتي بيعملوا كده هي منيش بقى بره. الله اعلم هي بتقابل بره ايه واصحابها بيقولوا لها ايه والدنيا ماشيه معاها ازاي، لكن على الاقل الجبهه الداخليه دي تكون تمام. ادعو الله سبحانه وتعالى لك ولها بصلاح الحال. اخرجي معاها يا ام كمال واعملي معاها خروجه واقعدي معاها قعده خاصه بينك وما بينها. هي حاسه ان انت رايحه ونازله عشانها هي بس، وقولي لها كذا وانا محتاجه اعرف طب ايه اللي مضايقك واسمعي وشوفي الكلام اللي هي بتقوله ولو هو صح عدلوا نفسكم. لو هي اللي بتقوله لا مقفره فيه ابتدي اقول اه عندك حق فعلا لو وصلني بالطريقه دي واحنا نحاول ونحاول نعدل احنا الاثنين. لكن ما تتسابش عشان 22 سنه مش عايزين اي افكار سلبيه ولا اي اكتئابات ولا اي عمل تاني. ادعو الله لها يا رب بصلاح الحال اللهم امين. معانا اتصال ولا ناخد سؤال من اللي معانا؟ معانا منة الله. منين من ناس؟ السلام عليكم يا منة. أيوة. من القاهره. عليكم السلام. عليكم السلام يا دكتور. الله يكرمك يا حبيبتي اتفضلي. لو سمحتي ابني عنده سنتين بس عندي خالص مش عارفه اعمل معاه ايه. ايه عنده سنتين وايه؟ سنتين بالظبط. تمام. بس عندي عندي بيعمل ايه بس؟ تعالي يا منى هنا قولي لي عندي ده بيعمل ايه؟ قولي لي كده. بيضربني. بيضربك؟ لما تقولي له ايه يضربك يعني ولا بيضربك جاي لوحده يضربك؟ لا لوحده كده ساعات بيجي يضربني. ها؟ يقول لي اسكتي خلصي كده اسلوبه يعني صعب خالص. طب انا عمر زواجك كام سنه من؟ 3 سنين؟ لا 4 سنين. 4. في طفل قبله ولا ده الطفل الاولاني؟ هو اولاني. هو بابا موجود؟ منى بابا موجود معاكوا ولا أيوة مسافر؟ ايوه موجود يا دكتور. طيب تمام. طب اسمعيني يا منى اسمعيني. اولا السن دوت هو سن ده السن اصلا بتاع لا الكلمات والالفاظ. اسمعي خليناش بس نبقى صادقين مع نفسنا وما تزعليش وخلي بالك وعيدي اللي انا بقوله لك دوت وهتلاقي نفسك لو جبت كده اليوم والليله ولا ساعه من النهار هتلاقي فيها الكلام اللي انا بقوله ده. مين فيه بيقول خلاص؟ مين فيكم في البيت بيقول يلا خلاص يلا اسكتي؟ مين؟ انتي ولا بابا؟ هو طفل اهو. انتوا العين بتاعت العالم بتاعته، هيجيب الكلام منين؟ ما هو مش هيخترعها. لا اما اسمعها في كرتون، يا اما اسمعها في غنيه، يا اما اسمعها عندكم، يا اما اسمعها في بيت العيله. فهو لازم يكون سمع الكلام ده. لكن ايه الطريقه بقى اللي اتكلم فيها مع ابني؟ الفا ده سن تحفه جدا جدا، انت سنتين يعني بيتكلم جمله ثلاث كلمات او اربع كلمات. ولازم تتاكدي من حاجه زي كده. اعمل ايه؟ ببتدي انا اعلم ابني ازاي يتكلم، وعلم ابني ازاي يتصرف. ليه؟ ببقى مخليه بالي. احنا بنتربى، اه والله العظيم احنا بنتربى، وبتبقي عينك في وسط راسك ومنتبهه. ولو لقيتي نفسك حتي كده عن اسلوب السمت اللي انا هقول لك عليه التربوي ده، ترجعي على طول. بتعامل ازاي؟ بتعامل بكل رقي واحترام. إيه ابنك اسمه محمد؟ ايوه محمد يا حبيبي، نعم. طب اتفضل حضرتك، هات من عارف ايه، طب من فضلك استاذنك. بتكلم كانه واحد كبير قدامي في الفاظ الاحترام والطلب. وابتدي ان انا وانا بتكلم صوتي واطي، وما اكلمش ابني وانا واقفه، وما اكلمش ابني وتعال، او هو بيكلمني وانا متضايره عنه هيعمل اي مصيبه عشان خليكي تتضيري وتشوفي. لا، انا لما بكلمك يبقى عيني في عينك. قلنا الادوات ديت ونعيد، احنا هنعيد ان شاء الله تاني الادوات بس بطرق عمليه. نعيد الادوات تاني. اداه اي كونتاكت دي بقول من اجمل، لا دي من اهم ادوات التربيه. انا مهتميه بيك، انا مخصصه وقتي ليك، انا امك، وانا مهتميه بالكلمه اللي انت بتقولها، انت موجود وانا شايفاك، مش انت عماله تعملي كذا واعمل كذا وصوتك قد كده، وانت يا ابني وانت ما يجي والناس كلها سامعه بقى ولسه والجمال اللي بيحصل ده. لا، انا بكلم ابني وبنزل على مستوى نظره، يا اما طلعه هو على مستوى نظري وعيني في عينه وانا بكلمه. عاوز ايه؟ لا ده كده لفظ ما ينفعش نقول، دي الفاظ، وناخد كلمه هو مش فاهم يعني ايه الفاظ، لكن فاهم ان الكلمه دي كذا الفاظ ما ينفعش ان احنا نقول، وفاهم ان الكلمه دي خلاص ارتبط في ذهنه وفي اللاوعي عنده كلمه الفاظ بكلمه اسكت اخرسي، او يجي يضرب ماما. والفيلم والتمثيليه اللي بنعملها احنا وبابا على طول في الفتره دي لحد سن 4 سنين، تمثيل الاب والام، ايه ده ماما زعلانه؟ لا ما ينفعش، لا نضرب ماما، لا ازاي، طب استغفر الله يا رب، طب يلا نبوس ماما، يلا نصالح ماما، او ابي جاي، لا لا لا صوت في سمت وبادي لانجوج وكلمات بتتقال واسلوب في التعامل يعرف الولد ده ان في حوار وادب للحوار بدون ما يفهم ان يعني ده حوار وده ادب حوار. ولكن انتوا الحاجات اللي انتوا بتعملوها هو بيعمل ايه؟ بيحاكيها، بيقلدها زي ما بيشوفك هيعمل، زي الام بتقول لو سمحت، هم بيقولوا لو سمحت، زي ما نشوف كده اولادنا ونربي الاولاد، يجوا في ثلاث سنين وداخلين بيقولوا من فضلك ولو سمحت وحضرتك، صغيرين وقد كده وبيعرفوا يقولوا الكلام ده لان في البيت في ام بتقول الكلام ده. فانا عايزاكي انت تشوف السمت ايه اللي انت عايزاه وابتدي معاه. من 7 لـ21 يوم الولد بيتعلم، واقل من 7 لان هم صغيرين بيلقطوا بسرعه جدا جدا. نبره صوتك، طريقه كلماتك، الكلمات اللي طالعه عامله ازاي، طريقه رد الفعل مع الحوار، كسر عامل مش عارف حبيبي مش عارف، لكن عندي وما بيسمع، ما هو هو الشاهم لسه هو شاهم. وعايزه اقول لك 3 سنين 4 سنين لحد 5، لا مرحلة لا العظمى اللي بتعيشها الأمهات، سأل الأمهات اللي عليها كبد تقول لك لا دي مرحلة عظيمة جدا، لا كل حاجة بس مسافة ما يتعلم تقطق، لا دي على طول حاجة حلوة كده عندهم يعني. فطبعا احنا السمت والطريقة والأسلوب والكلمات والحوار والتوقيت وآي كونتاكت والاتفاقات ولمس الإيد وأنا بكلمه والطبطبة عليه والصوت الواطي، ابني يعمل إيه؟ يحاكي، يعني يقلد اللي أنا بعمله. أدعو له ولك يا رب بصلاح الحال، وتتصلي تانية منا وتقولي ده بقى زي الفل. معانا اتصال ولا ناخد سؤال عظيم؟ جميل مش سامع حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا دكتوره جوزي لما بيتخانق معايا بيجيب لي القديم والجديد. ايوه كلامك ده مظبوط، وعلى طول بنكد عليا وعلى طول بيضرب ويشتم. لا ده احنا هنا عندنا 1000 مليون اعتراض. بينكد في زوج نكدي، ماشي ممكن نتعامل مع زوج النكدي، الزوج اللي بيجيب القديم والجديد والماضي والحاضر والاي ان جي في المستقبل المستمر بقى عارفين كده. لكن اللي بيضرب ويشتم ده لا واقفه، اللي بيضرب ممنوع. انا عندي خط كده في مرحله الزواج اسمه الاحترام والتقدير، عدينا الامر ده بهدله تبقى غضب وسلطه عند الراجل والم وحزن وايه وانسحاب من الحياه الزوجيه. على فكره بتنسحب الزوجه ما تبقاش عايزه تكمل وبتكره الكلام ده، فده لا غلط. بيقول لي انت جسمك رفيع وبيعاير كان جسمك رفيع، الناس بيعملوا مش عارفه عشان الراجل اللي شابصه. بص انا عايزه اقول لك لكل زوج، كل زوجة بيقولها يا تخينة، أو زوجة تاني زوجها بيقولها يا رفيعة، سواء لنفسك يا بنتي. يعني ايه؟ يعني هو انت ما تعرفش مميزات الجسم الرفيع؟ انت مش فاهم حاجه، تعال انا هقول لك. وابتدي يقولوا لا لا لا انت مش واخد بالك خالص من القصه دي، وحطي بقى واحد اتنين ثلاثه ايجابيات. لا تعرف. لو ما تعرفش تعرف. ونفس الوضع، لا لا لا لا ده انت مش واخد بالك، ده الممتاز جدا دلوقتي. عاده في اسقاطات كده بتبقى على المخ من كتر اولانها، حتى لو مش حقيقيه على فكره المخ بيصدقها. ليه؟ المخ عبيط. أيوة. لا يفرق، دي حقيقة، ما بين الحقيقة والخيال، دي حقيقة علمية على فكرة، ما بيفرقش ما بين الحقيقة والخيال. فلما بان، عارفة أنت اللي بيفضل يقول الحاجة لحد ما يصدقها هو كده، فسوقي لنفسك قولوا لا أنت ما تعرفش، هو ده ما عندوش حق في القصة دي. وأنا رفيعة ليه وبيقعد ينكد عليا؟ والله أنا رفعت من النكد. وعلى طول حاطط أمي في دماغه، وبيعمل أي مشكلة وتعبت معاه مش عارفة أعمل إيه، وبيضربني وبينكد عليا وبيجيب لي من أيام الخطوبة. بصي هنتكلم في سؤال كبير ومحتاج ثلاث تقسيمات، هحاول ان انا الخصهم لك. الزوج النكدي اللي بيجيب من اول السطر، اللي العياب، بصي العياب كده ما بيعملش كده، يقوم حاطط ايده على الترابيزه كده ويقوم رافعها، ايه ده؟ ثلاث ذرات من التراب، ماشي؟ او يجي مثلا يقول لا الترابيزه دي متحركه شويه من مكان، ايه وانت حاطه البتاع بالمقلوب كده؟ عارفه انت الشخصيه النقاده العيابه، النقاده العياده، سلبي سلبي سلبي سلبي، يحصل ايه؟ يا اما زوجتك تطنش، يا اما هيجي لها الضغط، يا اما هتقابل السلبيات اللي انت بتقولها بسلبيات فيك. ويا ويلك، مش عايزه اقول لكم، يا ويلك لو زوجتك حطت في دماغها تطلع سلبياتك، يا لا هتعرف تنام لا ليل ولا نهار، ولا هتعرف تعيش، خلاص حطتك في دماغها. احذروا يا رجال انه يا ازواج ان زوجتك تحطك في المنطقه الصعبه دي، لا ما فيش داعي. لكن انا ممكن لو هو فعلا، بصوا لو هو فعلا بيقول حاجه حقيقيه، يعني معنى لو الزوج فعلا بيقول سلبيه موجوده فعلا وحاجه فعلا موجوده فيك، ايه المشكله انك تتقبليها؟ قول بص، قول لي بالراحه كده عشان انا بتخض، يعني بالراحه كده، اه فعلا عندك حق في الحته دي، حاضر خلي بالي منها. وتعلمي وتعلمي، يعني انا لما حد يجي يقول لي رحم الله امرئ، اهدى اهدى، جابها لي هديه كده، اداني عيوبك 1 2 3 10، جميل، قول له بالراحه كده ابن الحلال، وانا يعني مره في مره هاخد حاجه حاجه. ده الانسان السوي. لكن لا جادل بقى، واصل انا ما عنديش، واصل انا ما فيش، وانت اللي فيك وانت اللي عليك وانت، لا لا لا ده مش صح. فالصح هي لو حاجه حقيقيه فيه بس بالراحه، ده بالنسبه للنقد. لكن ضرب وشتايم لا، لا تسمحي لا بضرب ولا بتسمحي بشتايم. بتنبهي مره قولوا لا انا عذرت الماء ونوى، ديني قلت لك حدود ما ينفعش انك تتخطاها، لا ضرب ولا شتم ولا تهذيب والكلام ده. انت بتشتم بعد كده عيالك هيجوا يشتموا بعد كده، وشفنا الابن اللي فتح راس امه واللي كسر دراع امه بسبب لما ابويا بيعمل فيكي كده، انا كمان، ما انت كذا، مش ابويا بيقول عليكي كذا كذا، لا ده مش بيت ولا زواج ولا اسره ولا بدنجان، يطلع عيال غير اسوياء، وفي نفس الوقت انت ذات نفسك تتبهدلي وتموتي وانت صاحيه. فما ينفعش، ارفضي موضوع الشتايم ده خالص. موضوع امك بالراحه، لان طبعا بيبقوا عندهم يعني ايه حساسيه من الامات، ده سلطتها عليا، ده عملتها، ده جايه مش عارفه تقول ايه، ده الام لاحظت ايه، كل الكلام ده بالراحه خالص، وفي حدود للتدخل الاهل من عندك او من عنده، والام جنبيها دلوقتي. لكن انا يهمني دلوقتي تظبيط موضوع الشتايم والضرب، لا وتمنعي الامر ده تماما. والامر الثاني لو هو بيقول لك حاجه عن طريق النقد، حاجه موجوده فعلا، علميه الطريقه اللي انت تتقبليها، قول لي بس بالراحه، قول لي بصوت واطي، قول لي بكذا، اكتب لي في ورقه وانا ان شاء الله اعمل. هو لما يشوف تغيير الدنيا تغير. اما النكد ده له علاقه حلقه كبيره، احنا نرجعه للحلقه دي ثاني، ازاي اتعامل مع الزوجه النكدي، ازاي الراجل اللي بنسمع ضحكته على السلم بره وفي الموبايل مع اصحابه، ويجي جاي ام جاي 111 شغاله، ال 111 عسكري واقفين له كده على الوش، وانتم العيال يجروا ساعه ما يشوفوه. لا لا لا، ان شاء الله باذن الله نبقى ممكن نبقى نعيد حلقه زي كده، نحط حاجتين ثلاثه. الزوج الفرفوش زي ما قلنا، الزوجه الفرفوشه وفرحوا بيها، نقول الزوج الفرفوش ان شاء الله. الحمد لله سبحانه، الحمد لله سبحانه وتعالى لنا ولكم بصلاح الحال. ها معانا اتصال ولا ناخد سؤال؟ ماشي يا مخرج، معانا مين؟ ماشي، حاضر، ايمان من القاهره، في الصوت الجميل، الواحد بيفرح ما يسمع صوت نسائي. السلام عليكم يا ايمان من القاهره. عليكم السلام دكتورة، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. دكتورة انا بس جوزي توفى من 7 شهور. تمام. وانا عندي اولاد، عندي 4 اولاد. تمام. فهم كانوا مرتبطين بوالدهم ارتباط نفسي غير عادي طبعا. ف فبعد الوفاة اتغيروا جدا تصرفات بقى بحالة تمرد بعناد. هو عندي بنوتي عندها 7 سنين ولد عنده 4 سنين ولد عنده 10 سنين وبنوتي لسه عندها 5. فيعني حالة التمرد غير عادية من مرحلة عناد بقى مع أنا نفسي مضطربة في حالة اضطراب نفسي، فأنا مش عارفة أتصرف معهم إزاي. محتاجة من حضرتك بس تقول لي إزاي أتعامل معاهم في الفترة دي عشان أحاول أخرج من المحنة اللي أنا فيها. حاضر. أنا كنفسي أخرج أنا منها وأخرج ولادي منها. طيب أنت إيه اللي منعك يا أمان إن أنت تخرجي منها؟ عايزاكي تجاوبيني على الحتة دي بس. أنا نفسي تعبانة نفسيا بسبب عدم وجوده. أنا تعبانة نفسيا في الحالة في الفترة الحالية مش قادرة أتخيل إن هو مش موجود. أيوة تمام. كنت عايزة الكلمة دي عشان أعرف أنت لسه طلعتي من مرحلة الصدمة ولا. اسمعيني يا حبيبتي اسمعيني أقول لك. لما بيحصل يا جماعة ابتلاء في حياة الإنسان، الابتلاء دوت بيبقى في ناس بتتقبله على فترات زمنية مختلفة. في واحد بيتقبل الأمر وبيستعيد نفسيته وبيستعيد توازنه النفسي والسلام الداخلي اللي جواه، على طول بيشوف التصرفات يعمل إيه. وفي ناس بتفضل قاعدة في الحدث فترة والصدمة لها، احنا قلنا لها 5 مراحل. إن أنا أفضل أعيش دايما في أثر الصدمة هو ده الأمر اللي بيزعل. إن أنا أعيش في أثر الصدمة هو ده الأمر اللي بيأخرك عن بقية المراحل. أنا لسه في مرحلة مش متخيلة، مع إن أنا عندي الآية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا لربنا وإحنا إليه راجعون وهنرجع له تاني. إحنا مؤمنين. الغيبية الوحيدة اللي موجودة عندنا دلوقتي هي غيبية الموت، والغيبية اللي بنشوفها قدامنا، الغيبيات التانية مش متشافة بس إحنا مؤمنين بيها. غيبية الموت اللي إحنا بنشوف بيصعب قوي لما يبقى حد كويس، أما بيبقى زوج كرم زوجته، وأما بيبقى زوج هو اللي كان قايم بأمور البيت كلها. زوجة تقول لك ما كنتش أعرف، والله ما كنت أعرف حاجة، هو اللي كان لدرجة الآيس كريم هو اللي كان بيجيبه، ما كنتش عارفة حتى بيجيب النوع ده منين ولا اسمه إيه ولا إيه الوضع. كل حاجة كان بيجيبها وكل حاجة كفينا إياها. وانسحاب الزوج أو موت الزوج من الحياة وعدم وجوده بيحصل انتكاسة للأم. انت بتساليني على اولادك وانا هجاوبك عن نفسك، عشان انت لو اتزنتي بقيت الاولاد هيتزنوا، وهقول لك تعملي ايه معاهم. بس الاول مع نفسك، الاول انا مؤمنه بالله وبسترجع، اللهم اجرني في مصيبتي يا رب واخلفني خيرا منها. وطبعا عهد الزوج والوفاء للزوج بعد الموت بالدعاء والصدقات وكذا، تبقي زوجي صالحه تبعتي له ادعيه وصدقات، هو ده اللي بيحتاجها الميت. اطلع ازاي بره الموضوع ده؟ اسال نفسي أنا علي إيه؟ الله سبحانه وتعالى لما حصل معايا الأمر ده ظلمني؟ استغفر الله؟ لا. طيب الله سبحانه وتعالى ما رحمنيش؟ لا. طب ما لطفش بيا؟ والله لطف بيكي. طب أنا مش قادر؟ لا أنت تقدري، بس إيه؟ اسمعي كده، لأن الله عدل فلا يكلفك بشيء إلا وأنت إيه؟ وسعه. يعني الله سبحانه وتعالى ما بيأتي إلينا بابتلاء ولا بلية ولا أي أمر من أمور اختبارات الحياة إلا وأنا وسعه لينظر. هتعملي ايه؟ والله يا رب انا صابره، فارزقني الرضا يا رب، قويني يا رب، ادعي واستعيني بالله، ودايما حط عباده الاستعانه، عني يا رب على الدنيا، اللهم غاب ولي هذا البيت، وغاب رب هذا البيت زوجي يا رب، وانت رب الكون، وانت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين، تولى امر بيتي يا رب، تولى امر اولادي يا رب، ربيهم ليا يا رب، انا مش عارفه. يا رب عني يا رب، وحطي أهداف. أنا عايزة من أولادي، عايزة من نفسي أفوق، وعايزة من نفسي أشوف الدنيا وأشوف أعمل إيه. مش أشوف الدنيا أطلع لا، أشوف إيه الواجبات اللي محطوطة علي. ربنا حطتني في اختبار، اللي أنت الفترة اللي أنت فيها دي اختبار، والله سبحانه وتعالى عايز يشوف منك هتعملي إيه. يا رب عني إن أنا أنجح في الاختبار ده. عايزة أهداف مع نفسي، إن أنا على الأقل ما تبقاش في نظرة الإيه ولا الكسرة اللي في الصوت دي. أنا تعمدت إن أنا أسألك عشان أعرف، تعمدت إن أنا أسألك عشان أنت طلعتي بره الموضوع ده ويلا هي بنحاول. بس أنا عايزة أديكي بشرى، سؤالك ليا في الحلقة النهاردة بداية أخذ خطوة إن أنا أطلع برة مرحلة الحزن والانكسار وعدم الفعل من لا عمل واللا فعل، إن أنا بدي إن شاء الله. يبقى أول حاجة أستعين بالله سبحانه وتعالى. رقم 2 أحط هدف لنفسي وضع ايه في السنه الجايه، في خلال السنه او الست شهور الجايين، ابدا مع نفسك بالراحه. الست شهور سنه، خمس سنين. الست شهور انا عايزه اعمل ايه واحقق ايه، ايه اللي احنا ناقصنا؟ اه مش عارفه، ناقصنا الورق كذا، ورنا ورق اثبات كذا، ومش عارفه ايه بقى الحاجات الاداريه، وبعدين في التكلفه او النفقه هيبقى 1 2 3. طيب مع الاولاد، طب مع نفسي، طب في العبادات. لازم يبقى لك حال، لازم يبقى لك حال. وابتدي اقسم مع نفسي، ده مع نفسي، مع الاهل ابتدي استقبل ناس وزيارات وكذا، هبتدي اخرج في العلاقات الاجتماعيه واروح، ولا لسه اقفل قفل على نفسي ومش هينفع ان انا دلوقتي ان انا اروح؟ ها، لازم الكلام ده تسالي نفسك وتشوفي. يبقى ده جزء اللي خاص بالاولاد. اولادي حزانه؟ ها، قعدتي معاهم واتكلمت وقلت لهم ان بابا، حتى اللي بتاعت سن 4 سنين وكذا، قلت لها ان بابا خلاص توفاه الله سبحانه وتعالى، وان ابي كذا وهو فوق في الجنه عند ربنا، وندعي له والحاجات اللي بتوصل له، ولا بابا فين مسافر؟ غلط. وبعدين يسمع من بره ينتكس، او يسمع في المدرسه ده فين الايتام اللي في المدرسه كذا، ويطلع الولد ويفوجئ ان بابا مسافر. لا، خليكي صريح. ودايما بنصح دايما كل ام ارمله وتوفى عنها زوجها انها تصرح اولادها في المرحله اللي تناسب، وبالمعلومه اللي تناسب المرحله السنيه بتاعتهم، ما تتحكيش عليهم. واحنا دلوقتي احنا في مركب واحده، انت مكان بابا في كذا، وانت مكان بابا في كذا، وانت مكان بابا في كذا، وتساعدوني وانا اساعدكم، وناخد بايدين بعض، واقعد مع اولادي ماسكه ايديهم، بتكلم بلغه الام الحنونه اللي هم بيسمعوها، ما بتكلمش في اي تعديلات ولا في اي سلوكيات ولا في اي حاجه دلوقتي خالص، مجرد بس تقبل المرحله وشوف هنعمل ايه. قعدت معاهم وخدت معاهم، طب هنعمل ايه؟ احنا مطلوب في اسبوعنا 1 2 3، ومطلوب مننا في الشهر 1 2 3، تساعدوني نحقق الكلام ده؟ طيب انت ممكن تاخد ايه، وانت ممكن تعمل ايه، وحملهم معايا قدر بسيط، بس ان هم بس يشاركوا الامر. ده جزء. الجزء الثاني، لازم تفرحيهم، لازم تفرحيهم، افرحهم واخرجهم، وهم ما لهمش ذنب ان هم يعني الامر لسه صغيرين. بتقولي 7 سنين وعشر سنين، اكبرهم 10 سنين، يعني لسه صغيرين. اخرج مع اولادي واشوف كلام، وكل واحد ممكن يبقى كل واحد له خروجه خاصه بيه، واسمع اللي جواه. انت واقع موت ابوه عمل وضرب بنفسي، ولا عمل فجوه فهو غطى عليها بالسلوك السلبي؟ لازم الكلام ده مهم، مجرد ان انا اطلع بس الكلام اللي جواهم، واطلع بس الحاجات اللي بيقولوها، عشان اعرف انا اولادي داخلهم ايه، ويبقوا قدامي بيضحكوا او بيصرفوا سلوكيات سلبيه، وانا عارفه ان مردودها الاصلي فقد الاب. خلصت المرحله دي وبديت ابتدي بقى، ابتدي اشوف الحياه الخاصه بيهم. احنا محتاجين ايه اللي يفرح بابا في جنته؟ ايه اللي يفرحنا كده؟ ايه اللي يخليك واقف يوم القيامه قدام ربنا، والله انا طلعت راجل، وانا طلعت قد المسؤوليه حتى بعد موت ابي؟ الله سبحانه وتعالى بيختبرنا مين هينجح. وكل يوم عندي مقولة وعندي دعم لأولادي الأربعة بيهم، بتاع سنة هو بيسمع للكبار، وادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي لك يا رب انه يعينك ويسخر لك ملائكه يا رب من الارض والسماء، ويصبر قلبك ويفرح اولادك، اللهم امين. وقت حلقتنا للاسف انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالقبول، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين.